بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب أصول الإيمان. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين رحمهم الله: الفصل الأول الإيمان بالملائكة. وهذا في الباب الثاني من بقية أركان الإيمان، فهو في هذا الباب سيتكلم عن الإيمان بالملائكة. وكما سبق فإن الركن الأول من أركان الإيمان والأصل الأول من أصول الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وسبق الكلام على ذلك تفصيلا وانتهينا والحمد لله من ذلك في المرة الأخيرة. وفي هذا الباب نبدأ الكلام عن الركن الثاني أو الأصل الثاني من أركان أو من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وهو الإيمان بالملائكة، وكما تقدم قبل ذلك مرارا أن أصول الإيمان ستة: الأصل الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة، والأصل الثالث الإيمان بالرسل، الأصل الرابع الإيمان بالكتب، الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، الأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالملائكة على ذلك ركن لا يقوم الإيمان إلا به. فلو أنه أتى بالأركان الخمسة الأخرى لكنه لم يأتي بهذا الركن وهو الركن السادس وهو ركن الإيمان بالملائكة، لا يتم الإيمان، أي لا يثبت الإيمان. لا يتم الإيمان يعني لا يثبت الإيمان، فإن الذي ينكر الملائكة أو لا يؤمن بالملائكة كفر بالله عز وجل، وإن آمن بالله وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر والقدر. إذن فالركن الواحد من أركان الإيمان ينهدم معه الإيمان، أي إذا جحد أو أنكر أو كذب بركن من هذه الأركان سقط كل البناء، فلا إيمان لمن كذب بالملائكة أو جحد الملائكة أو أنكر الملائكة. ولذا فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهذا الركن له أثر عظيم على سلوك المؤمن يأتي في آخر الحقيقة هذا الباب، ذكره المصنفون في آخر الباب، ولكن في الحقيقة أنا أحب أن أذكره في مقدمة الباب وأيضا نختم به كذلك إن شاء الله. فأحب أن أذكره في مقدمة هذا الباب وهو الإيمان بالملائكة الأصل الثاني، لأن بيان ثمرات الإيمان بهذا الركن عامل من العوامل العظيمة التي تدفع الإنسان إلى الاهتمام بتعلم ومعرفة حقوق وواجبات هذا الركن من أركان الإيمان. ولذلك أنا أحيلكم على صفحة 121 طبعا التي معي أنا، هذه آخر يعني الباب الثاني. قال: ثمرات الإيمان بالملائكة. ثمرات الإيمان بالملائكة، هو ذكر في الحقيقة يعني إجمال، فأنا أذكر هذا الإجمال، وإذا كنا في آخر الباب إن شاء الله من الممكن أن نأتي ببعض الثمرات الأخرى لنفصل ذلك. فهذه الثمرات كما ذكرنا لها أثر على قلب العبد المؤمن. نحن لا ندرس كتب العلم لمجرد الإحاطة بهذه الأمور عقلا، لا، بل الأصل في ذلك أن يكون لها أثر على قلوبنا، لأن هذا الذي عليه مدار الأعمال. ولذا فأثر الإيمان بالملائكة على قلب المؤمن عظيم، ذكر منها بعض هذه الفضائل والثمرات. قال: وللإيمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن. قال: فمن ذلك واحد العلم بعظمة خالقهم وكمال قدرته وسلطانه. العلم بعظمة خالق الملائكة وكمال قدرته وسلطانه. لماذا؟ لأنك ستطالع أثناء الكلام عن الملائكة أن من الملائكة من خلقته تسد السماوات. يعني جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، ورآه كذلك أيضا في الدنيا مرة، قد سد بجناحين من أجنحته الأفق، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى السماء أصلا، وهذا بجناحين فقط من أجنحته. فكيف هذا المخلوق؟ فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا خلق من خلق الله فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا كان الله عظيم فكيف كانت قدرته وكيف هو سلطانه سبحانه وتعالى في هذا الملكوت؟ أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة، كما سترى في وظائف الملائكة. فإن للملائكة وظائف كثيرة، منها حفظ العباد المؤمنين، ومنها كذلك كتابة الأعمال ونحو ذلك. فهذا يستحق شكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لك ملائكة تحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، سبحان الله، وملك يقف عند رأسك عندما تأتي إلى فراشك لتنام، وملك آخر يدلك على الخير، وملك آخر كذا ونحو ذلك. انظر إلى هذا التكريم من الله عز وجل لك، وإلى هؤلاء الجنود الذين يحبونك. فالملائكة يحبون المؤمنين ويكرهون الكافرين، يحبون الطاعة ويبغضون المعصية. ولذلك هذا الخلق العظيم من خلق الله تعالى هم الملائكة، خلق يوالونك ويحبونك ويعينونك على الطاعة. فأثر الإيمان بهم على قلبك كيف يكون؟ لسيما إذا طالعت وظائفهم العظيمة الجميلة التي كلها خدمة لك وإكرام لك. أي نعم. ثلاثة، قال: محبة الملائكة. يعني من أثر الإيمان بالملائكة على قلب المؤمن أنه يبعث على قلب المؤمن أو في قلب المؤمن محبة للملائكة. قال: محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم. الملائكة كما سترى خلق جبلوا على الطاعة وحب الطاعة، يعبدون الله عز وجل لا يفترون، وهؤلاء كذلك يحبونك، ومنهم من يكون في أوقات مسخر لأجل أن يستغفر لك. يعني على سبيل المثال الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة إلى الصلاة، هذا يسخر الله له من الملائكة من يتوظف لهذه الوظيفة: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. تخيل، سخر الله لك هؤلاء وهم يحبون ذلك. الواحد منا ربما إذا قال له أخوه ادعو الله لي، فيقول هو بالغيب أو بغير ذلك يقول اللهم اغفر لي ولك ونحو ذلك. وربما لو سأله أخوه هذا السؤال مرة بعد المرة ربما يجد في ذلك يعني شيء من الضمن بالدعاء ونحو ذلك. أما الملائكة فلا، فكلما جلست أنت في المسجد يستغفرون لك، كلما ذهبت إلى زيارة مريض يذهبون معك ويستغفرون لك، كلما كذا. كالوظائف الكثيرة التي أخبرنا بها عن هؤلاء الخلق الكرام الذين يحبون لنا الخير ويدلوننا عليه ويأخذوننا إليه، ولذلك من ثمرات هذا محبة الملائكة الذين هم أولياء للمؤمنين وأعوان لهم على الخير وغير ذلك في الحقيقة من الثمرات. لعلنا نتعرض لذلك إن شاء الله مرة أخرى في آخر البحث. قال الإيمان بالملائكة، وكما ذكرنا فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والتكذيب بذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. قال المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم، يعني هذا المبحث متعلق بالتعرف على الملائكة، تعرف على أصل خلقة الملائكة، تعرف على صفات الملائكة، التعرف على خصائص الملائكة. قال: تعريفهم، من هم الملائكة؟ قال: الملائكة جمع ملك أخذ من الألوك وهي الرسالة. هذا في الاصطلاح اللغوي، هذا في الاصطلاح اللغوي. الملائكة جمع ملك، والملك أخذ من الألوك، يعني أصل الملك في اللغة، أصل الملك في اللغة ألك، أصل الملك في اللغة ألك، وهذا مأخوذ من المألكة، ألك من المألكة، والمألكة يعني الرسالة، وكما ذكر هنا أيضا الألوك يعني أيضا الرسالة، والمألكة أيضا يعني الرسالة. وسموا بذلك، يعني اشتق اسم الملك من المألكة اشتقاقا للمعنى وهو الرسالة، أي أن الملائكة رسل الله، أي أن الملائكة هم رسل الله، وذلك لأن الملائكة رسل من الله تعالى في خلقه، رسل من الله تعالى في خلقه. فمنهم من يبلغ الوحي، منهم من يفعل ويفعل ويفعل من وظائف كثيرة كما سيأتي. قال: وهم خلق من مخلوقات الله. إذن الملائكة خلق، الملائكة خلق. قال: لهم أجسام نورانية، لطيفة، لهم أجسام نورانية لطيفة. لطيفة يعني ماذا؟ يعني خفية، يعني لا نراها، يعني لا نراها. قال: لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة. الملائكة لهم قدرة على التشكل، لكن لا يتشكلون إلا في الصور الجميلة، في الصور الجميلة. ولذا فالملائكة من صفاتهم أنهم موصوفون بالجمال كما سيأتي، أنهم موصوفون بالجمال. فالملائكة لا يوصفون بالقبح أبدا. ولذا لما دخلت يوسف عليه السلام على النسوة قلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وذلك لأنه مفطور في حس الناس أن الملائكة موصوفون بالجمال، أن الملائكة موصوفون بالجمال. قال: ولهم قوة عظيمة، ولهم قوة عظيمة وقدرة كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هم. قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: أصل خلقتهم. قال والمادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. المادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. لكن هنا نقف وقفة، أي نور؟ هل نور الشمس الذي نراه في النهار، أو هو نور النار مثلا الذي يشع من أثر إيقاد النار ونحو ذلك؟ فهذا من الأمور التي لم يرد فيها نص يحدد ذلك. ملائكة مخلوقون من النور، أي نور لا ندري لا نعلم، لكن هو يدل على الخير، لا يدل على الخير، خلق من النور. وروي عن بعض السلف، روي عن بعض السلف أنهم خلقوا من نور العزة. والحقيقة أن هذا الخبر لو ثبت فهو في الحقيقة اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والأصل أنه لم يرد في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى عن أصحابه يعني من الخلفاء الراشدين ونحو ذلك. قال والمادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار. إذن الملائكة خلقوا من النور، والنور في نفوس الخلق يعطي شعورا ويبعث على استحضار الخير، فهم مخلوقون من النور، والنور في نفوس الناس دائما يدل على خير ووضوح وجمال ورؤية واضحة ونحو ذلك. قال صفاتهم، تقول أنت طيب من نور يعني كيفية هذا نحو ذلك؟ هذا مما لا نعلم في الحقيقة صفته على التحقيق. لكن الملائكة لهم قدرة على التشكل، بحيث إذا ورد السؤال هل يرى الإنسان أو هل نستطيع أن نرى الملائكة، الجواب نعم إذا تشكلوا، إذا تشكلوا. وبعض العلماء يقول بل وهم على الهيئة كذلك ربما الملائكية، ويستدل ربما بمثل حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى من فوقه سحابة من نور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها الملائكة. فهذا أيضا ليس في الحقيقة دليل يقطع بأن الملائكة كانوا من هذا النور، فلعل ذلك كان أثر الملائكة والله أعلم. ولذا فالملائكة خلقوا من النور، وليس هناك دليل على القطع بذلك. قال صفاتهم، قال قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها. فمن ذلك أنهم موصوفون بالقوة والشدة، أنهم موصوفون بالقوة والشدة، من صفات الملائكة أنهم أقوياء شداد. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. غلاظ شداد، وغلظة الملائكة هنا غلظة على الكافرين، غلظة على الكافرين. وشدة الملائكة هذا وصف لهم، هم أقوياء، إنهم إذا كلفوا بأي عمل من الله تعالى فهم قادرون بإذن الله تعالى عليه. وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام علمه شديد القوى، أي علم الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، وجبريل شديد القوى. وقال في وصفه أيضا ذي قوة عند العرش مكين، ذي قوة جبريل يعني موصوف بالقوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني صاحب مكانة وصاحب سلطان في الملائكة. قال وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق، أيضا بعظم الأجسام والخلق. قال في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة، رأى الملائكة، ولذا فإنه وصف لنا صلى الله عليه وسلم جبريل في المرتين اللتين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وهو على الصفة الملائكية، وهو على الصفة الملائكية. قال: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، يعني لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأفق بسبب عظم خلقة جبريل. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. الألوان يعني، من التهاويل والدر والياقوت، الألوان والدر والياقوت يعني ما في هذه الأجنحة من در وياقوت، سبحان الله، مرصد بها أجنحته وألوان هذه الأجنحة، تهاويل ألوان كثيرة جدا، ما الله به عليم، سبحان الله. قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. سبحان الله، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، إذن هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به، من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. تخيل هذا، يعني هذه المسافة، هذه شحمة الأذن وهذا هو العاتق، يعني هذا هو عاتق الإنسان، هذه المسافة 700 عام، فكيف بخلقه، كيف بخلقه في العموم. أين وهذا ليس في الحقيقة أعظم الملائكة خلقا، قيل أن جبريل هو أعظم الملائكة خلقا. نعم. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. قال: ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار. في الخلق يعني كلهم ليسوا على هيئة واحدة في الخلق، فمنهم من هيئته أعظم من الآخر، من هيئته أعظم من الآخر، ومنهم كذلك من قدره أعلى من الآخر، من قدره عند الله أعلى من غيره، كما هو في سائر الخلق، فضل الله عز وجل بعض المخلوقات بعضها على بعض، بل الرسل فضل الله عز وجل بعض الرسل على بعض، كذلك الملائكة. قال: ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، سبحان الله، ومنهم من له 600 جناح. الملائكة أشكال مختلفة وأحجام مختلفة، منهم من له جناحين فقط، منهم من له 3 أجنحة، الله أعلم شكل الأجنحة دي كيف يعني مركبة، هل جناحين في الجانبين وجناح في الوسط مثلا، 4 أجنحة كيف تكون 4 أجنحة، 15، 100، سبحان الله. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم. فخلق الملائكة يتفاوت في القدر وفي الهيئة. اي نعم. ولذا فجبريل قيل هو أعظم الملائكة خلقا وقدرا كذلك. ولعله مما يدل على ذلك يعني أن جبريل أفضل الملائكة، أن جبريل هو أفضل الملائكة قدرا كذلك وهو سيد الملائكة، أنه كما روى البخاري رحمه الله تعالى أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن المسلمين. فقال جبريل: وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا. أحسن المسلمين أهل بدر، دول أفضل الصحابة أهل بدر. قال جبريل: وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا. أحسن الملائكة الملائكة الذين شهدوا بدرا. طيب، الملائكة الذين شهدوا بدرا كان رئيسهم من؟ جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما وقف يدعو وقال له أبو بكر: يا رسول الله ألححت على ربك، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل على ثناياه النقع قد جاء يقود الملائكة، أو كلمة نحوها. فجبريل أفضل الملائكة، والملائكة الذين شهدوا بدرا أفضل الملائكة عموما. قال: ومن صفاتهم الحسن والجمال، فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو مرة يعني ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن، جميل يعني له هيئة جميلة. إذن فالملائكة موصوفون بالحسن، موصوفون بالجمال، ولا يصح ولا يجوز وصف الملائكة بالقبح. لكن هنا قد يشكل ويقال: ألم يأتي في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أن الملك جاء في هيئة أبرص وهيئة أقرع؟ فالجواب على ذلك أن هذا ليس هو أصل خلقتهم، هم في أصل خلقتهم موصوفون بالجمال، موصوفون بالجمال، لكنهم لما كانوا على هذه الهيئة لم يكونوا على هيئة الملائكة، إنما تشكلوا في هيئة بعض المخلوقات. طب تقول أنت: هل هذا معنى أن الملائكة تتشكل في بعض المخلوقات القبيحة؟ لا، لكن هذا كان من باب الابتلاء لهؤلاء، وهيئة القبح في هذا هيئة نسبية وقليلة، بخلاف ما يعرف عن الجن. فالجن يتشكلون في هيئات قبيحة وفي هيئات جميلة، خداعا ومكرا. فقد يأتي الجن في هيئة جميلة إلى الإنسان، هيئة المرأة الحسنة، هيئة الرجل الحسن، زي الشيخ النجدي اللي دخل عليهم في دار الندوة. دار الندوة كان الرئيس بتاعها كان الشيخ النجدي، كان وسيم كده ومجب الشعر وعمل ورا كده وبتاع، هو اللي كان بتاع دار الندوة. ولذلك ففي الحقيقة الجن ممكن يتشكل في هيئة جميلة، نعم، لكن يتشكل مكرا وخداعا. لكن الملائكة لا يتشكل، ليسوا إلا على هيئة جميلة، وإذا تشكلوا فيكونون عليها أي جميلة دائما، إلا في بعض المواضع كمثل هذا فهم في هيئة خلق. ولربما يقول قائل: كذلك موضع تعذيب أهل النار، فإن الملائكة الذين يعذبون أهل النار لهم هيئة تخيف أهل النار. أي نعم، فهم في ذلك ليسوا كذلك على الهيئة الأصلية، إنما هيئة تناسب أهل النار، وهم يعذبونهم غلاظ شداد لما يناسب حال هؤلاء. قال وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وإنما قلنا ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر، حتى الناس في تعبيرهم العام حتى إلى يومنا هذا، الناس لما إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالجمال يقولون ماذا؟ ولا الملائكة، يقولون ولا الملائكة، ده أحلى من الملائكة أحيانا يبالغون يعني. نعم. قال ومن صفاتهم، يعني بالمناسبة أيضا فائدة، هل يجوز التسمية باسم ملك؟ باسم ملك؟ الجواب يجوز، وإن كان الترك أولى، لأنه قد يصل إلى الكراهة، قد يصل إلى الكراهة لما في ذلك من وصف متوهم لغير الحقيقة. يعني لأن الملك معلوم في نفوس الناس أنه له وصف أنه من النور وكذا ونحو ذلك، وكذلك هذا فيه طبعا إشارة إلى حرمة التسمي بعبد الملك وعبد الملاك ونحو ذلك. قال ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم كرام أبرار. قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فهم موصوفون بالكرم، موصوفون بالبر، وهو حسن الخلق وحسن يعني المعاملة ونحو ذلك، كرام بررة. ومن صفاتهم الحياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ملائكة تستحي وعندهم حياء. ولذلك حديث وإن كان في سنده ضعف، قال رجل: يا رسول الله عوراتنا ما نترك منها أو ما نذر منها وما نفعل أو نستر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال استروا عورتكم فإنه معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلاء، أو كلمة نحوه، كلمة نحوه. يعني الشاهد من هذا الخبر أن الملائكة تستحي، فهي لا تصاحب الإنسان عند الجماع، لا تصاحب الإنسان عند الخلاء، أماكن لا تحب الملائكة أنها تكون فيها، عند تجرد الإنسان وتعري الإنسان، عندما يتعرى الإنسان الملائكة تغادر. ولذلك عند الجماع تغادر استحياء. ولذلك مما يروى أيضا في حق أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها خبر يعني جبريل لما رجع من الغار، وذكر لها الخبر ثم جاءه جبريل مرة أخرى في بيتها، كانت قد قالت له مما ذكره بعض أهل السير يعني: إذا جاءك الملك فأخبرني، إذا جاءك الملك، إذا جاءك هذا الذي جاءك فأخبرني. وكانت رضي الله عنها تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جبريل كشفت عن رأسها فاختفى، أو ذهب جبريل، فقال قد ذهب، قالت والله إنه لملك. فهذا من فطرتها في الحقيقة العظيمة والسليمة، أنها تعلم أن الملائكة خلق كرام بررة. نعم. قال ومن صفاتهم أيضا العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأثبت الله عز وجل للملائكة علما، وأثبت لنفسه علما لا يعلمونه. الملائكة لها علم، وعلم واسع علمهم الله إياه، وإلا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فهذا يدل على أنه عندهم علم، لكن كان هذا اختبار لهم وامتحان لهم في علمهم. نعم. وليس من علم الملائكة علم الغيب ولا علم ما في النفوس ونحو ذلك. الملائكة لا تعلم ما في نفسك، لا تعلم ما في الغيب. نعم. وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى. فجبريل على علم، فهو الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام. نعم. طبعا الصوفية عندهم، أو يعني بعض طوائف الصوفية الغلاء، خصوصا الصوفية الذين عندهم يعني عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله، فهم الذين يعني يعتقدون أن الله قد حل في محمد صلى الله عليه وسلم كما هي عقيدة النصارى، فلهم في ذلك في الحقيقة أقوال شنيعة وأحوال وحكايات شنيعة. فعلى سبيل المثال فيذكرون في نزول قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. يذكرون حكاية سخيفة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل يعلمه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى نسيانه، فكان يقرأ فور قراءة جبريل. ده حديث صحيح ده. فقال جبريل: انتظر لا تعجل، سنعلمك ذلك، يعني لا تخف نسيانه، سنعلمك ذلك. هم بقى ذكروا حكاية عجيبة جدا، وهي أن جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له القرآن، أو نزل عليه بالوحي بالقرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه، ثم قال: أكشف الستر، أكشف الستر. من أين يا جبريل تأخذ؟ قال: دعني. قال: لا، لابد أن أعلم، أو كلمة نحوها يعني. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلح في ذلك حتى كشف الستر، يعني الذي يأخذ عنه جبريل، فإذا به محمد، فإذا به محمد، فقال: منك وإليك. فانظر كلام يعني في منتهى الكفر والعياذ بالله، منك وإليك، فنعوذ بالله من ذلك. قال: خصائصهم. قال: للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات، فمنها أن مساكنهم في السماء. من خصائص الملائكة الذين يعني اختصوا بها عن سائر الخلق أن مساكنهم في السماء، وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله. وهذا يدل على عظيم سرعة الملائكة في الانتقال، فإنهم ينتقلون من السماء إلى الأرض في سرعة عجيبة جدا. قال: وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم. يعرض العروج يدل على ماذا؟ الصعود. ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا يدل على عظيم فضل صلاة العصر وصلاة الصبح في جماعة. ف فإن الملائكة تتعاقب في هاتين الصلاتين. قال: والنصوص في هذا كثيرة جدا يصعب حصرها هنا. قال: ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة. في الحقيقة يعني ويضاف عبارة أو لفظ آخر وهو ولا الذكورة، لا يوصفون لا بالأنوثة ولا الذكورة كذلك، يعني أمن الملائكة لا يصح أن نقول هم إناث، ولا يصح كذلك أن نقول هم ذكور. هذا في عالم الإنسان، هذا في عالم الإنسان حيث التناسل بين الذكور الإناث والذكور الذكور والإناث. أما الملائكة فلا يوصفون لا بأنوثة ولا بذكورة. قال تعالى منكرا على الكفار ذلك: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كان المشركون من أهل مكة يسمون الملائكة بأسماء الإناث، بأسماء الإناث، ولذا فإنهم لما كانوا يقولون ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، تسمية الأنثى. والعجيب أنهم كانوا يكرهون الإناث وجعلوا الإناث لله سبحانه وتعالى، يعني جعلوا لله ما يكرهون والعياذ بالله. قال: ومن خصائصهم، طيب قبل ما نفوت هذه، لا يوصفون لا بالأنوثة ولا بالذكورة. وأما تسمية الملائكة بأسماء الذكور فهذا ليس معناه أنهم موصوفون بذلك، يعني جبريل إسرافيل ميكائيل ونحو ذلك، وأنهم لا يتسمون بأسماء الأنوثة أنهم ذكور، لا، لا هم يوصفون بهذا ولا بذاك، لا يوصفون بهذا ولا بذاك، لأن الذكورة والأنوثة وصف للإنسان وهم ليسوا كالإنسان، فهم لا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون ونحو ذلك، فهذه أوصاف الإنسان. نعم. قال: ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء، لا يعصون الله في شيء، ولا تصدر منهم الذنوب، بل طبعهم الله على طاعته، طبعهم الله على طاعته والقيام بأمره، كما قال تعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال: يسبحونه الليل النهار لا يفترون. فمن خصائصهم أنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى لأنهم مشغولون بالعبادة على الدوام، كل أحوالهم عبادة كما سيأتي فيما هو بعد ذلك. ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة، ولا يسأمون، لا يتعبون، ولا يملون. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في آية أخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالملائكة من خصائصهم أنهم لا يتعبون من العباد، لا يملون من العباد، لأن هذه هي وظيفتهم الأولى، بل منهم من خلق لصورة من صور العباد فقط، وهم الملائكة الذين خلقهم الله ساجدين، وملائكة خلقهم الله راكعين، صفتهم أنهم يفضلوا راكعين وملائكة يفضلوا ساجدين ونحو ذلك، وهم في ذلك في طاعة لله عز وجل. وفي كل ذلك يوم القيامة إذا وضع الميزان ورأوا الميزان العظيم الذي توزن به الأعمال، قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحان الله العظيم. ولذا في الحقيقة يأتي سؤال سنجعله في آخر إن شاء الله البحث، وهو: هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟